اكثر منه والجد جاء هذا الجد جاء الضرب الذي هو المجد طبعا انا ما افهم كلام ما عندنا دوت يعني ما افهم لهجه شوف واش زياده تكشف في ورقه ما افهم لهجه كلام ما افهم تعلم